بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يجيء الناس إلى الحياة بأمر ربهم ولا علم لهم بساعة المجيء، ويخرجون منها كذلك بأمر ربهم ولا يعلمون ساعة الخروج. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي مجيئهم إلى الحياة امتحان واختبار، ويخرجون منها إلى الحساب والجزاء. ومن رحمة الله بالناس أن جعل نعمه تغمرهم فينتفعون ويتذكرون. إنها نعم ذات دلالات حية في مخاطبة الإنسان وتذكيره. إنها آيات الله الدالة عليه المنبهة إلى رحمته وقدرته. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. آيات وآيات يخاطب بها الإنسان، والناس أمامها فريقان: فريق يشارك الأنعام في المتاع ولا يزيد، وفريق يعرف للنعمة حقها من الشكر والاعتراف بالفضل. والله جل وعلا قد جعل ما تنبته الأرض متاعا للإنسان والأنعام، وجعل في النعم دلالات لا يدركها إلا الإنسان بما وهبه الله من علم وإدراك. فإذا ما وقف الإنسان أمام النعم فلم يرى فيها إلا المتاع، فقد أبى إلا أن يكون كالأنعام بل دونها بكثير، لأن الأنعام لا تخاطب بالنعم لتعرف دلالتها، وليس لها من علم وإدراك، وإنما يخاطب الإنسان وقد زود بأسباب العلم والمعرفة. وفي مجال التسوية بين الإنسان والأنعام في المتاع نسمع قول الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إنه متاع للإنسان وللأنعام، والأنعام لا تطالب بالنظر ولا يساق المتاع بين يديها لأجل التبصرة والذكرى، ولكن الإنسان وحده هو الذي يطالب بالنظر، ومن أجل التذكرة مع المتاع جرت النعم بين يدي، ومن أجل التبصرة قامت الآيات أمام عيني. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولكن هل تتحقق التبصرة لكل إنسان؟ أم أن الناس يتفاوتون؟ فمنهم من يعرف للنعم دلالتها، ومنهم من لا يرى فيها إلا المتعة، فهو يأكل كما تأكل الأنعام، ويزيد عنها حب تكاثر ورغبة في كنز. إن الناس يتفاوتون تبعا لذلك. ومن هنا كان في الحياة مؤمن وكافر، مؤمن عرف الآيات وأدرك دلالتها، وكافر حجب عن ذلك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإذا كان للإيمان آيات في النفس وفي الآفاق توصل إليه، فإن له أعمالا وواجبات تدل عليه، بها يعرف المؤمن ويتميز عن غيره. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المستمع الكريم، نحن مع الأعمال التي تميز المؤمن عن غيره، بل مع الواجبات التي تصدق الإيمان وتدل عليه. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إنها واجبات يعرف المؤمن بها، ولا إيمان بغيرها. والمجتمع الإسلامي وهو يطلب الفلاح وينشد الفوز، لابد أن يقوم بتبعات إيمانه، وأن يؤدي فرائض دينه، وأن يصدق في الأداء، حتى تتميز شخصيته وتعلو كلمته. إنه مجتمع ذو هدف وغاية، مجتمع رباني يؤمن بالله وكلماته، يتجه بأعماله كلها إليه، ينشد فضله ويطلب رضاه. وقبل أن يؤدى الواجب يجب أن يعرف، ولا بد أن يتقدم معرفة الواجب وأداءه إيمان بالله تستقيم به الأعمال وتطهر. إن كل عمل بدونه جسد بلا روح، وكل عمل يؤدى بلا إيمان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولذا اقترن الفلاح به دون سواه. قد أفلح المؤمنون. وإلى غد إن شاء الله نمضي مع المفلحين، ندرك صفاتهم ونعرف واجباتهم، ونستعين الله أن نكون منهم. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.